حديث 1485. وعنه رضي الله عنه في رواية قال أروصش في سأنس خذ جرازيبة رواياتك وديد يقول جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشنككش أنصارية هاتنك تغنبري صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها واختها تينك بشككك بالقلب فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم جربش بغنبر صلى الله عليه وسلم الجل آخر فقال وقوته والذي نفسي بيده أبويك مي نفسه من الدست بدا إنكم أحب الناس إلي من ذيك هين من هينش همك سطرت مرتين دجر أف أخفتنا هبوبه